فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير أو بعض من الطلبة يضع الكتب الشرعية قريبا من رجليه أو بين رجليه، فهل في هذا سوء أدب مع كتاب مع كتب العلم أو مع الله سبحانه؟ نعم، إذا قصد إهانتها وعدم المبالاة بها فلا يجوز هذا. نعم.